الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، دخل رجل على عالم من السلف الصالح، اللهم ألحقنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب العالمين، وقال له: أوصني. طلب وصية. قال: أوصيك بخمس، خمسة أشياء أو أمور خمسة. قال: هاتها. قال: عليك بذكر الله وذكر الله وذكر الله وذكر الله وذكر الله. قال: يا سيدي، هذه واحدة. قال: لا، هذه خمسة. الأولى فتح، والثانية شرح، والثالثة طرح، والرابعة اختبار وجرح، والخامسة رضا وفسح. قال: اشرح. قال: أولاها فتح، لولا أن فتح الله لك بابا لتحب الذكر ما حبب إليك الذكر. لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، ولكن افرح بها لأن الله جعلك أهلا للطاعة. اللهم اجعلنا من أهل الطاعة. يفتح الله لبعض العباد حب قراءة القرآن، حب ذكر الصالحين، حب الكلمات الطيبة، حب أن يتبع كتاب الله. وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من ملأ قلبه بنور الله سبحانه وتعالى انشرح صدره وانفسح فتجافى عن دار الغرور وأناب إلى دار الخلود. هذه مرحلة الفتح، أن يفتح الله لعبد فتحا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين لرسوله صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر أن يدخل مكة منتصرا قائلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولأتباعه من بعده أن يفتح لهم حبا لذكر الله عز وجل، فمن أصبح وأمسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة، لأن قلب العبد يحدث عليه ران، يحدث عليه بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران حجاب كثيف من الدنيا والركون إليها ونسيان الآخرة ونسيان أنني ظالم أو ظلمت نفسي أو ظلمت غيري. عندئذ يرقع الإنسان ثوب الإيمان الممزق بالاستغفار وبالذكر. فأول وصية أوصاها هذا الرجل الصالح لتلميذه أنها: سبحان الله، عليك بذكر الله في مرحلة الفتح. أما الثانية فإنما هي شرح. العبد قد يدخل في الذكر مرة ويغيب مرات، كما نذكر ربنا من رمضان مثلا إلى رمضان، فيذكر العباد أن هناك مساجد وأن هناك عبادة وأن هناك صلاة عشاء، ويتقاتل الناس على صلاة التراويح مثلا. يعني هذا عبد القطعة يعبد ربه على حرف، فإن جاءت حافة رمضان ونهر رمضان وقف ليدلي او يسير داخله او يعني يسبح فيه موجة او موجتين او مرة او مرتين، فاذا انقضى رمضان عاد الى شاطئ المعاصي مرة اخرى، يعني قم هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاقي، سواء قصد الدنيا او زينتها او غير ذلك. فهذا عبد الموسم او عبد القطعة يذكر ربه اذا جلس امام غرفة العمليات وابنته داخلها، قد فتح الجراح بطنها ليخرج شيئا او يعالج شيئا، وهو يظل في الاستغفار والدعاء والبكاء هو وزوجته. فان عادت البنت سالمة غانمة رأيناه ملقى على قارعة الطريق في مقهى من المقاهي يشد هذا او ذاك او ينظر الى هذه او تلك، انسان يعبد الله على حرف، ان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته مصيبة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة. لكن العبد الصالح يحدث له بعد مرحلة الفتح يحدث له شرح، يشرح الله له صدره، ألم نشرح لك صدرك، اللهم اشرح لنا صدورنا يا رب العالمين، كما قال الكريم في توضيحنا في الجمعة الماضية، قال اذهب الى فرعون انه طغى، قال رب اشرح لي صدري، اللهم يا رب اجعل صدورنا منشرحة بذكرك، لان الاخر اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني إذا وجدت الفوضى والدنيا وما فيها سبحان الله العظيم يعني يستبشر ويفرح ويتمنى أن تطول الجلسة. أما إذا ذكر الله وحده يقول ماذا يقصد الشيخ من كلمة اتقوا الله، أرأينا منحرفين، أرأينا بعيدين. يا أخي قيل لحبيبه صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يا أيها النبي اتق الله، هل غضب رسول الله؟ هل غضب من الأمر؟ أم أخذ الأمر أنه ترقي في طريق العبادة الحقيقية والعبودية الحقيقية؟ اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. فتح او يعني في البداية ثم شرح ثم طرح، لولا انه طرح عنك اغلال الدنيا وغين الدنيا انه ليغان على قلبي، يغان على قلب الرسول استاذ البلاغة صلى الله عليه وسلم يقول يغان على قلبي، يعني كأن القلب يحدث له لحظات غطاء دنيوي يغان على قلبي، طبعا الرسول يتكلم عننا يغان على قلبي، فاستغفر الله في اليوم 100 مرة. لما وجدته امنا عائشة كثير الاستغفار والذكر قالت يا رسول الله الم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال يا عائشة افلا احب ان اكون عبدا شكورا، فجعل الذكر وسيلة شكر لله عز وجل ان رزقه الاسلام فيذكر الله عز وجل الذي وهبه هذه المنحة. طرح يطرح عنك اغلال الدنيا والاسرة الذي كان عليه لتذكر رب العباد سبحانه وتعالى فيناديك بين الحين والحين حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم بعد أو الذكر في مرحلته الرابعة او في صورته الرابعة امتحان وجرح، يمتحنك بابتلاءات معينة. لو تركك هكذا دون مرض ولا مشاكل ولا هموم ولا غلاء، وجدت ان زوجتك مطيعة لك بسامة في وجهك كما كانت امك لابيك وجدتك لجدك، والاولاد مطيعين بررة مستقيمين مصلين معك في كل وقت وحين، يصومون الاثنين والخميس، يحفظون القرآن الكريم، والاموال تتدفق عليك من كل مكان، والمدير يعني يلقاك على باب المؤسسة كل يوم بترحب اهلا بالموظف الجهبذ اهلا بالعبقري الفذ سبحان الله، وتستيقظ من نومك على امر غير هذا كله، يعني هذا كله خيال. لكن لو حدث لنسيت الذكر لله عز وجل، لان ما الذي حدث لفرعون؟ استقرأت تاريخه فوجدته الى ان غرق او الى ان ابتلاه الله وقومه بالجراد والقمل والضفادع والدم الى هذا الحين لم يصدع رأسه مرة ابدا، ما جالوش صداع ولا مغص ولا الم، ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كلام على كريم الله موسى. فلما استقر له الوضع الدنيوي قال أنا ربكم الأعلى. العبد إذا مرت عليه أيام لم يبتلى بهم أو غم أو مرض أو معكسات في الحياة فليراجع حسابه مع ربه، لأنه بعيد عن رب العباد، نسي الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللهم لا تنسينا أبدا ذكرك يا رب العالمين. امتحان وجرح يمتحنك ويجرحك في الدنيا كي تفيق إليه. عندما تجد الأزمة تقول لا بد أن ذنبا ما، لا بد أن تقصيرا ما، لا بد أنها رفع درجات، إن الله عز وجل ساق إلي هذه الحسنات، ساق إلي هذا المرض كي أذل إلى الله عز وجل. قد يرعوي إنسان ظالم لأهله وإخوته أو قوم عندما يبتلى ويمتحن في صحته أو في ولده أو في كذا وكذا، عندئذ يراجع حسابات امتحان وجرح. ثم تأتي المرحلة الخامسة عندما يحدث الرضا والفسح، يرضى عنك رب العباد، لينزل عليك الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أحبتي في الله، تلك مقدمة بين يدي يعني ما طلب مني أن أحدثكم عن فقه الاستماع، أو سماه القوم ثقافة الاستماع. جميل. أنا من سنوات وأنا أنادي بفقه الإنصات، أن ينصت بعضنا لبعض، لكن من ينصت لمن؟ يعني السؤال المطروح، من ينصت لمن؟ يعني الآن القوميون أو الإخوة الذين يسمون بأنفسهم أسماء شتى، الوطنيون، الليبراليون، أي عنوان، يعني يقولون لابد من تطوير أو تغيير الخطاب الإسلامي. فمن يستمع لمن؟ هم يريدون أن نستمع إليهم في هذا التطوير أو هذا التغيير. سبحان الله. يقولون إن سبب مشاكل المسلمين هي مناهج الدين التي تدرس، بالضبط كما يقول مأفون أو مجنون إن سبب كثرة الطلاق الزواج. لكي نوقف مشكلة الطلاق لا داعي للزواج. فإذا كنا نريد أن نصلح المجتمع لا داعي لدراسة الدين. وهم سوف يصنعون برامج دون العودة إلى علماء الدين تماما، كما أطلب أنا عملية جراحية لولدي أو حفيدي وآتي بسباك أقول له يا أسطى فلان أو يا معلم فلان أنا أريد أن تنزع اللوزتين أو الزائدة الدودية أو هذا المرض من بطن الولد، ما الذي يحدث للولد؟ هكذا تماما أنت تريد أن تضع برامج الدين ولكن بعيدا عن أهل الدين. المهم، سيرا مع إخواننا القوميين أو الليبرالي أو ما يسمون أنفسهم، سميتهم في السبعينات أو في بداية التسعينات لما انتهى الاتحاد السوفيتي وتحلل يتامى الشيوعية. هؤلاء اليتامى ماذا يريدون؟ الرفاق. هؤلاء هم يدركون تماما معنى لفظي الرفاق، هو يحب كلمة الرفيق هذا. لكن المسلم أنتم لستم رفاقا، أنتم إخوة. قال ربنا عنا إنما المؤمنون إخوة، ما قالش رفاق. لكن الرفيق هذا من أتباع ستالين أو غيره هو حر يسمي نفسه بأي مسميات، إياكم وأي هوى يسمى بغير الإسلام. قلت في نفسي بعدما يقرب من نصف قرن في الدعوة، ما الذي يجب أن أغيره وإخواني وزملائي وأبنائي من الدعاء إلى الله؟ ما الذي يغير؟ تعال إلى العنصرين الأساسيين لإسلامنا، كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. كتاب ربنا قام على محاور خمسة تعرفونها في مسألة العقيدة. ثلث القرآن في العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ماذا أغير في هذه؟ ماذا أفي الله شك؟ ماذا أغير في هذه؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ماذا أغير في هذه؟ إذن العقيدة لا تتغير. إذن لا يطور هذا الخطاب ولا الكلام في أمر يمس العقيدة، لأن هذا أمر ثابت، فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك في عمل معه غيره وضع الله نصيبه لشريك. لكن ممكن نلتقي مع الرفاق في محبة الأوطان، وده شيء جميل. في سنة 1889 زار الامبراطور غليوم امبراطور المانيا وزوجته الامبراطورة دمشق الشام، عادها الله الى هدوئها والى اهلها وكل بلاد المسلمين امنة مطمئنة ان شاء الله. في يوم الجمعة ساعة ما وافق عبد بالدعاء الا واستجاب الله، اللهم امن بلاد المسلمين يا رب العالمين من اعدائها من خارجها من الحواه الذين تحدثنا عنهم في الجمعة الماضية، ومن المحترفين حقدا ونكدا وتنحية الاسلام من الهواه الذين يعيشون بيننا. زار الشام فسار موكب الامبراطور ورحب به مصطفى باشا اغا والي دمشق بالامبراطور، سار في شوارع دمشق اعجب منظر الامبراطورة حمارا ابيض يسير في الشام، فقالت انا اريد هذا الحمار اخذه معي الى المانيا. الوالي سمع وطاع، الضيف يريد حمارا يعني لم تطلب شيئا كبيرا يعني، فبحثوا عن صاحب الحمار فجيء به قال له اني اريد ان اشتري منك الحمار، هذا هو حاكم دمشق يعني والي دمشق. قال له لما؟ قال اريد ان نعطيه هدية للامبراطورة الالمانية. قال لا، قال عجبا يا رجل، اقول لك اشتريه منك. قال لا، عندي 8 من الجياد الجيدة، عندي 5 خيول، خذ ايها الحاكم ومشي، لكن حماري هذا لا. تعجب لما؟ قال سوف تعود به الى المانيا ويقول الشعب الالماني ان امبراطورتنا زوجة الامبراطور ما اعجبها الا الحمار في الشام، فسوف يسير الحمار في شوارع المانيا ويقول الحمار الشامي، الحمار الشامي، هذا تقليل للشام ولأهل الشام عندما لا يوجد في يعني يوصف الهدية الوحيدة من الشام بالحمار. سبحان الله، الرجل خاف على وطنه مع أن هناك أناسا أو حميرا يبيعون أوطانهم، هناك من الحمير ما يبيعون أوطان، لكن هذا الرجل رفض. رجل فلاح روسي أيام ما استعمر هتلر بعضا من أرض الاتحاد السوفيتي، وبعدين فلاح كبير السن يعمل في الأرض بفأسه، فمر موكب هتلر بعد بداية الاحتلال على الفلاح، الفلاح لم ينظر إلى هيبة الموكب وإنما استمر في العمل. هتلر دايما الظلمة عندهم عقول تافهة، أو يعني هذا تجاوزا، هو ليس عندهم عقول لكن عقله التافه، استعجب أن هذا الفلاح ما بهر بهذا الموكب الزعيم المنتصر الذي روع أوروبا كلها وقتل 40 أو 50 مليون بدون جريرة. المهم فأوقف الموكب ونادى على الفلاح الكبير، قال له لماذا تواصل عملك ولم تهتم بموكبي؟ قال من أنت؟ قال أنا هتلر. قال أنت رجل ظالم قذر تحتل الأوطان وتقتل الإنسان. استشاط هتلر غضبا، قال امسكوا ذراعه واكتبوا عليه بالوشم اسمي حتى كلما يطالعه يعرف من انا. امسكوا ذراع الفلاح الروسي عنوة ورسموا عليه بالوشم اسم هتلر، فما كان من الفلاح بعد ان كتبوا عليه الا ان اخذ فأسه وقطع ذراعه وقال لا احمل ذراعا يحمل هذا الاسم النجس. قال هتلر من هنا تبدأ الهزيمة، الذين يحبون اوطانهم اناس يحافظون على قيمهم، واما اخواننا الذين يريدون تغيير الخطاب الاسلامي يدعون محبة الاوطان، والله لا بقاء لاوطاننا الا بان نحقق دين الله سبحانه وتعالى، فالعقيدة لا تتغير. ايه كمان في الدين الاسلامي؟ العبادات والمعاملات، العبادات الصلوات 5، ما الذي نطوره فيها؟ فيها فرض ونفل، فيها أركان، فيها مستحبات، فيها مكروهات، فيها سنن، فيها نوافل، ما الذي نغيره ونطوره؟ لا تتطور. الزكاة، هل الزكاة سبحان الله 1000 كل 40 جزء عليها جزء 2.5%، ها هذا حق الله عز، حق الفقير عندنا. ما الذي نطوره في الزكاة؟ ده أنا أطالب إخواننا هؤلاء المستعمرين والمستدمرين لقنوات الإعلام أن عندهم مثلا 400 قناة، أنا أريد أن يزكوا علينا إحنا العلماء بأن يخرجوا زكاة قنواتهم لنا، فيطلعوا لنا 2.5% من القنوات نتكلم فيها بالخطاب الإسلام، 2.5 بس، يعني كل 100 قناة يطلعوا لنا 2.5 قناة نتكلم فيها بما يرضي الله عز وجل ونثبت القواعد. سبحان الله العظيم. إذن لا الزكاة تتغير. الحج أشهر معلومات، واذكروا الله في أيام معدودة، سواء منى أو قواعد الحج أو عرفة. ما الذي نطوره فيها؟ يعني نجعل الحج في في في صفر مثلا، ولا نجعل الحج في ربيع الأول؟ إذن لا يطور، إذن العبادات لا تتطور، إذن هذه ثوابت. سبحان الله. ثم ماذا؟ ثم الدين الإسلامي أو القرآن فيه القصص، قصص الأنبياء. يعني نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عام. إخوانا نريد تطوير، يعني أخليهم 900 يرضيكم، يعني هل نغير في كتاب الله؟ يا أخي سبحان الله، إن كان المتحدث يعني كذا يجب أن يكون المستمع عاقلا. ما الذي يتغير في القصص القرآني؟ قال زعيمهم في 50ات أو في 40ات، وكان عميدا للأدب العربي للأسف، يقول إن شخصية إبراهيم وإسماعيل شخصيات خيالية غير موجودة في التاريخ، مع أن القرآن يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. سبحان الله. وإذا يقول رب العباد إن إبراهيم كان أمة، ويقول رب العباد يعني ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فما الذي أغيره؟ أغير قصة سيدنا موسى بدل ما ذهب إلى مدين أن أذهب به إلى الحجاز ولا إلى الشام؟ سبحان الله. فبالله عليكم، ما الذي نريد أن نطوره في الخطاب الإسلام؟ تعال إلى الدار الأخيرة في القرآن، وما فيها الجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من عذاب، من الذين يدخلون الجنة ومن. تحال على القيم والمبادئ، وربع القرآن في التزكية عن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ما الذي نطوره في هذا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة. ما الذي نطوره في هذا؟ بالله عليكم، يعني هذا خطاب يجب أن ينزوي ويرعوي، ولا يدعي هؤلاء وطنية ولا قوم، إنما نقول إن كل مسلم ملتزم يحافظ على الوطن، لأنه يعلم أن حرمة الإنسان كما أقول قبل حرمة الأوطان، وحرمة الأوطان قبل حرمة الأديان. أما في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما الذي يطور؟ أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ من يا رسول الله؟ أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين ألفون ويؤلفون. وقال وخالق الناس بخلق حسن، ادفع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جاع. أي خير فيها ويتؤذي جيرانها بلسانها رغم صومها وقيامها وصدقتها؟ هي من أهل النار. حبست امرأة هرة لا تركتها ترعى من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، فقال عليه الصلاة والسلام أنها دخلت النار في هذه الهرة. لو جاء إنسان غلى بغلة أو بقرة كما قال يأتي بها يوم القيامة على كتفيه، يمر بها على الصراط فتقع به في قاع جهنم، فما رأيكم بمن غلى وطنا بأسره؟ أحبتي في الله، يجب أن يفهم إخواننا أنه لا يتزحزح المؤمن عن إيمانه. نحن لن نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا، والله لو تزحزحنا وابتعدنا عن كتاب الله وسنة رسوله لأكلتنا حشرات الأرض وهمها. فاتقوا الله في أوطانكم، واتقوا الله في دينكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الدريد بن الصمة كان رجلا عاقلا، رغم أنه ما دخل الإسلام، عمر حتى عبر 100 ب20 سنة، مات عنده 120 سنة. كان في منطقة اسمها منعرج اللواء، يقول في قصيدات المشهورة في بيت شعر نستشهد به، نصح قومه لما رأى أن قد يهجم قبيلة قد تهجم قبيلة عليهم، فلما قالوا قد رجل قد كبر في السن وطعن ويخرف لا أحد يهجم عليه وناموا، لكن وقف منهم رجل صالح وقال إن دريد لا يقول خبلا، اسمعوا كلامه. وأيقظ القبيلة كلها، واختبأت القبيلة خلف الجبل وأغارت فعلا القبيلة الأخرى عند الصباح، فلم يستطيعوا النيل منهم. وقال قولته الشهيرة: ولقد نصحتهم بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا في ضحى الغد. أما حذام بنت الريان لما رأت القطى يطير ليلا فتعجبت، القطى من الواجب ينام، القطى نوع من الطيور يعني زي الحمام كده ومعروف بأنه يهتدي إلى مكانه، فقال لو ترك القطى لنام، يعني القطى ده مستنفر لابد أن أحد يستنفره. فتعجب القوم منها: ما تقصدين يا حزام؟ أن القطى لو أن لا أحد يهيجه ما الذي يجعله يطير ليلا؟ لابد أن فيه جيش يتحرك نحونا. فقال الرجل العاقل فيهم: إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. حذام ودريد بن الصمع اعتبروهم اليوم علماء الدين الذين ينظر الناس إليهم أنهم يخربون الدين، والله هم يثبتون الأوطان، يعيدون علاقتنا بالله عز وجل، لا يتكلمون لأن ليس عندنا كهنوت، ولكن دعوا الأمر للمتخصصين حتى يقودوا الأمة للخير. هل هناك من ضير أن أدرس لابني وابنتي في كلية الطب فقه الطب، يعني فقه الإسلام في الطب كيف، يعني ما الذي يجب أن يراه الطبيب من المرأة الأجنبية، ما الذي يراه، ما الذي الضرورة التي تقتضي، هل سبحان الله يصافح المريضة أو لا يصافحها، هل كذا هل كذا. المهندس ما المشكلة أن يدرس الطالب في الهندسة فقها في الآداب الأبنية، سبحان الله، ألم ينهنا صلى الله عليه وسلم ولا تعلو عليه بجدارك لتسد عليه الريح، سبحان الله. يعني الرسول يلاحظ أن صاحب البيت الطابقين لا يبني صاحب البرج بجواره برجا إلا إذا استأذنه أو عوضه او اعطاه يعني بديل وينقل هذا الانسان، او يعني يشتري هذا البيت الصغير حتى لا يسد عليه الريح، يعني الريح مشاع للجميع. الرسول ينا، هل درس ابناؤنا هذا الامر؟ هل درس ابناؤنا في الانشاء والمعمار ان العلماء تكلموا ان دورة المياه يجب ان لا تكون مستقبل القبلة ولا مستدبرها مثلا، يعني أن يجلس الإنسان في الحمام لا مستقبلا للقبلة ولا، طبعا يتكلمون أن دي رفاهية زيادة عن اللزوم، والله ليست هذه رفاهية، هذه آداب عامة سبحان الله العظيم تحدث فيها العلماء الفضلاء. ما الذي يضير أن كلية الإعلام تدرس آداب اللسان وآداب إمساك اللسان وعدم النباح والعض في الآخرين وتهييج المذاهب والعرقيات والنفخ في الجنسيات وإثارة الذعر في الأوطان؟ نحن قوم نراعي أمن الوطن ونراعي أمن المواطن ونراعي الهدوء ونراعي سبحان الله العظيم أن يلتحم الجميع لحمة واحدة في سبيل تأمين الأوطان. الأوطان لا تؤمن إلا بحسن علاقتها بالله وحسن تعامل الأخ مع أخيه. أما أن نعلق سبحان الله العظيم أو كالذي قال إن الغرب لم يصله الإسلام إلى الآن، هو كان نائم تقريبا وأصدر هذه الفتوى وهو نائم، يقول الغرب لم يصله الإسلام وبالتالي هم من أهل الفترة وبالتالي رب العباد عادل ولن يحاسبهم يوم القيامة وسوف يدخلون الجنة، أما نحن من أهل النار. هكذا يقضي الرجل سبحان الله. المسلم الموحد تنفي عنه أن تمتحن تصعب عليه دخول الجنة وتجعلها للآخر، كيف لم يصل الإسلام إلى الغرب؟ أما بالله عليك لماذا يضربنا بعنف؟ لماذا يقتلنا بقوة؟ سبحان الله، يعني إحنا اخترعنا في باديتنا أو في جنوب صحرائنا سبحان الله الأسلحة الفتاك أو الطيارة من غير طيارة، إحنا اخترعناها سبحان الله العظيم. يا إخوتاه يجب أن نتكلم كلاما عاقلا حتى تأمن أوطاننا ونستمع بعضنا لبعض بفقه الإنصات والاستماع، ولا يدعي أحدنا أنه معه الحق المطلق وأن الآخر معه الباطل المطلق. ولقد قلت لكم من قبل إن لغة القرآن أرقى لغة، يعرفها البشر منذ أن أوجد الله آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فلما تحدث عن الآخر وعن الدين الآخر قال لكم دينكم ولي دين، ما قال لكم دينكم الباطل أو دينكم الفاسد أو دينكم المنحرف ولي دين الحق، وإنما سوى بين الدينين. وإنا أو إياكم يعني مؤمنين وغير مؤمنين لعلى هدى أو في ضلال مبين. سبحان الله، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. سبحان الله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا ما قال لهم فأنتم كفار، لا فقالوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني إذا تولوا، إن تولوا قولوا اشهدوا بأن احنا نحن من نثبت على ديننا. أحبتي في الله، لا رقي ولا حضارة إلا في دين الله عز وجل، ولا صلاح لنا ولا أمن ولا أمان إلا إذا تمسكنا بصحيح ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فقه إنصات طويل، وأن يستمع بعضنا إلى بعض، وأن لا يهلهل بعضنا بعضا، وأن لا يخوض بعضنا في أعراض بعض. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين. اطرد عنه شياطين الانس والجن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير أيامنا أما أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، درس في 5 دقائق ان شاء الله، لان الخطبة طالت وجفت، فنلينها قليلا ان شاء الله. لا ادري، انا اراها هكذا، ليست جافة وانما يعني من الثوابت التي يجب ان نتكلم فيها. احبتي في الله، الدين الاسلامي ثوابت ومتغيرات، بس عشان نفهم ولا يهاجمنا مهاجم، نحن لا نرد هجوما ولا نشغل اقبالنا بمعارك جانبية. فلقد قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ساحر وانه كاهن وانه شاعر، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال مرة نافيا هذه التهم العجيبة من مشركي مكة وغيرهم، ما قال لست بشاعر، انا لست بكاهن، انا لست بشاعر، انما هو عنده مهمة اساسية يؤديها، وهي الدعوة الى رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم يا ربي لا تحرمنا مصاحبته في الجنة يا أكرم الأكرمين. الدين الإسلامي ثوابت ومتغيرات. الثوابت العقائد والعبادات، لا يمسها أحد. مش كل إخواننا ما يحزبهم أمر ويفشلوا في أمر؟ سبحان الله. أنا أقول لك شيء بسيط، اسأل أي ولد في جامعة عربية مسلمة من اكتب 10 أسطر عن ابو عبيدة بن الجراح، بس 10 أسطر. اريد ان تكتب عن سعد بن معاذ 6 جمل، اذكر 5 من امهات المؤمنين غير عائشة وخديجة وحفصة. خلاص، بس انا لا اريد الا هذا، وانظر ماذا ترى. يعني سوف ترى امرا يزعجك. ارجع الى البيت واسأل ابنك الحاصل على الماجستير او الدكتوراه في تخصص كذا وكذا، اسأله تقدر تجيب لي بيت شعر عن المتنبي او حكمة قالها الشافعي. انا لما انتشر موضوع تغيير وتطوير الخطاب الأردني من 10 سنوات، يعني جلست في مكتبتي بالأمس ونظرت إلى الأرفف طب انا بعد ما يقرب من 50 سنة في الدعوة ما الذي يجب ان اطوره؟ اول ما بصيت على الرف الاول التفسير، يعني عايز اقف مع الامام القرطبي ومع ابن كثير ومع الطبري ومع الزمخشري ومع 42 نوع من انواع التفسير، ماذا اطور في التفسير؟ اعمل ايه يعني؟ ها؟ يعني الحمد لله رب العالمين، العالمين كل ما سوى الله عالم، والحمد غير الشكر، الحمد على نعمة يعني جاءتك دون ان تصطع فيها جهدا، والشكر على نعمة جاءتك، يعني هذه التفاسير كلها من ناحية اللغة، فهموا اللغة، من ناحية البلاغة درسوا البلاغة ودرسوها، سواء قرطبي ولا اي واحد منهم سبحان الله، وعرف او عرف هذا الكلام من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. فماذا اغير في التفسير؟ وجدت ان التفسير لا يتغير. طيب انما هي فيوضات يفيض الله بها على بعض من عباده داخل الاطار، داخل الاطار. يعني حتى ربنا من علينا الان، احنا عبرنا في التفسير الى ان شاء الله ربنا ييسر ويخرج هذا الى الملأ بعد الجزء يمكن 20 في كتاب الله عز وجل، سميت السلسلة مع القرآن، ليس تفسيرا، لا يستطيع احد ان يفسر القرآن، نحن نعيش مع القرآن، مع بما فتح الله سبحان الله. يعني الله يرضى عنكم، القرآن لا يعرف او لا يؤول ولا يفسره الا القرآن نفسه ومنزل القرآن سبحانه وتعالى، الله اعلم مراده. تمام. ثم نظرت في كتب السنة، البخاري ومسلم ترمذي وابن ماجه، ما الذي يتغير عند الحديث الاول الذي بدأ به البخاري كتاب العلم، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. لان في واحد اسمه واحدة اسمها ايه ام قيس، احبها رجل فهاجرت الى المدينة، فهاجر وراها فسموه مهاجر ام قيس، خلاص فلا مهاجر ام قيس، انما خلصت نيته ما خلصتش النية سبحان الله. طب بالله عليك هذا الحديث هذا كيف اطور فيه؟ اقول انما الاعمال مش بالنيات عشان يتبسط الاخر عشان يكون سعيد يعني بيا، سبحان الله، انما الاعمال بالنيات سبحان الله. هذه طيب نظرت على الرف على كتب الفقه، ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد وابن تيميه وابن القيم سبحان الله وابو داود الظاهري وابن حزم وهؤلاء الجهابذه وامام الحرمين الجويني وغير وغير وعطاء بن رباح والحسن البصري وسفيان الثوري، ماذا اغير في هذا الفقه؟ فقه عبادات وفقه معاملات، ما الذي يتغير؟ لا تغير شيء. الله. طيب ما الذي يريدونه؟ القضيه كلها في مرحله او مساحه المتغيرات، كما قلت لكم في الجمعة الماضية بس انتم ما خدتوش بالكم كنتوا نايمين يعني او بعضكم يعني، لا قصدي المسجد الثاني مش انتم سبحان الله، يريدون منا اسلاما بلا قرآن وسنة، اسلام كده يعني اسلام عصري، ولذلك سموا الاسلام باسماء، ده اسلام سياسي وده اسلام، انا لا اعرف هذه المسميات، انا اعرف الاسلام القائم على كتاب وسنة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. اما المتغيرات فهذه فيها اجتهادات، الاجتهادات يقوم بها علماء متخصصون عندهم ما يزنون به. يعني بالله عليك تستطيع ان تجعل محافظا للبنك او مديرا للائتمان واحد دارس مثلا صيدلة او هندسة او دارس اداب او لغة عربية وتخليه على سدة البنك؟ باذن الله يفلس من الاسبوع الجاي ان شاء الله رب العالمين، والمودعين يسحبوا الايه الوداع بتاعت، لان تضع التخصص في تخصص. لو انت ذهبت الى المستشفى بزوجتك او بلاش زوجتك، خليك انت اللي خاف على روحك، انت رايح ولقيت كل الاطباء خلاص تنحوا وجابوا شويه كهربائيه ما واخد بالك انت، وشويه ايه ناس نجارين، ومع احترامي لهم ده بالعاده ده هو، ما هو بلاش، خلي انت السباكه خربت في بيتك وجبت رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب، لو سمحت صلح لي الماسورة دي، ها يعمل فيها ايه؟ يسدها ان شاء الله باذن الله، مع انه بتاع مخ واعصاب بيسدك الاوردة والاوعية، لكن لا يستطيع ان يسدك الايه الماسورة. كل واحد يا اخي دي تخصصه، تفكر النحو المتقعر اللي ركب القارب الصغير مع المسكين المراكبي الجاهل، فقعد النحو كده التاني بيجدف سبحان الله. فقال له ألك في البلاغة؟ قال له يعني بلاغة؟ قال يعني البلاغة الفرق بين الجرجاني والسكاكي. السكاكي مين يا عم؟ ايه السكاكي ده سبحان الله يا راجل؟ عبد القاهر الجرجاني والسكاكي في اختلاف. قال ولا اخويا لا اعرف عبد القاهر الجرجاني ولا السكاكي بتاعه، ده كان ساكن في الحته ده المهم. قالوا هل تعرف النقائض التي كانت بين جرير والفرزدق؟ قالوا مين الفرزدق؟ جرير مين والفرزدق مين؟ ها كل ما يقول له لا اعرف له ضاع عن نصف عمره، ضاع عن نصف عمره، ضاع عن نصف عمره. هل قرات ديوان الحماسه ولا حماسه ولا نص حماسه؟ هل قرات بتاع بين مش عارف بين بشار وبين؟ هل قرات وصف البحتري؟ عم ضاع نصف عمرك، نصف عمره بس. لعبت الامواج بالقارب بدات ايه؟ فقال له المراكب بقى ايه؟ هل تعرف السباحه؟ قال له لا. قال له ضاع عمرك كله. ها سبحان الله، تستعبط عليا ليه؟ تتعالم عليا ليه؟ سبحان الله يا اخي، كل واحد في تخصصه. انت في الادب خليك مؤدب، وانت في التجديف في المركب خليك فيها سبحان الله. خلي كل واحد ايه في في في الناحيه بتاعته سبحان الله. يقول ابن مسعود اسمع 10 فتاوى من الواحد منكم في اليوم لو سئل فيها عمر لجمع لها اهل بدر. والعبادله الاربعه مشهود لهم بانهم رؤساء قسم الفقه كانوا يهربون من الفتية. العبادلة الاربعه يتزعمهم ابن عباس. يا ابن عباس نعم سؤال فتية يعني، يقول له من باب التواضع اتسالني وفي المدينه عبد الله بن عمر؟ مش عيب عليك، العين تعلى عن الحاجب، ده في ابن عمر اللي مات الرسول وراضي عنه سبحان الله، نعم العبد عبد الله بن عمر. يروح الراجل بكل اريحيه لابن عمر، يا ابن عمر نعم فتية، أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمرو بن العاص؟ يا رجل اتق الله، ده رجل أعلم مني. يروح لابن عمرو بن العاص، يا عبد الله فتية؟ يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن مسعود؟ مش عيب. يروح لابن مسعود، يقول يا رجل أنا بتاع قرآن وتخصصي كده، أتسألني وفي عبد الله بن الزبير، أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عباس؟ يرجع لابن عباس. لو واحد 2017 ها والشيخ عمر بس قال له بكرة، ده راجل انا بقول له بقى طب سيبني يعني، يعني طب اديني اجابة بسرعة بس يعني ما فيش يعني الجو. هو انا اجابتي كوي؟ هو تستنى شوية اسأل اعرف؟ من 10 سنوات او اكثر اتصل بي احد مدير المستشفيات الحكومية، قال يا شيخ جاءني رجل من بلد جنوب شرق اسيا، قبل ما يركب المطار في الطريق منتظر سيارة اجرة، عضه سنجاب. السنجاب لما عضه السنجاب طلع مسعور. فلما وصل الى البلد كانت حرارته فوق 40، مش راضي تنزل. وعلى وشك بالطب يعني الاجهزة تقول انه على وشك ان يفارق روحه. لكن الكارثة ان هذا الميكروب الفيروس او الميكروب اللي موجود يظل مع جثة المتوفى اياما، واي انسان هيلمسه هيصاب بنفس الميكروب حتى لو مات. ماذا نصنع؟ هل يجوز احراقه؟ هل يجوز الاحراق ولا الغير مسلم حتى؟ قلت طب ما الفتوى؟ تنتظر. لي صديق زميل قديم رئيس قسم الميكروبولوجي في أكاديمية مشهورة، اتصلت بي يا دكتور الحصل كذا كذا كذا، انتظر حتى نجمع الفريق البحث بتاعه، حضر الأساتذة المساعدين والأساتذة والباحثين 13 واحد. قالوا يا شيخ ضعوه إذا مات في صندوق من الألومتال المغلق إغلاقا تاما، وأنت موضوع الغسل انت الفتوى عندك انت مش عندنا، وبعدين يزول منه الميكروب بعد تحلل اخر قطعة لحم في جسده، طالما مفيش هيكل عظم وفي لحم يبقى اللحم موجود في الايه الميكروب. فبلغت الاخ الطبيب قلت له عم اعملوا صندوق من الالومنيوم. والله اخ فاضل قاعد جنبي بيسمع الكلام فقال على الله ثم علي. جابوا انا اذكر الرقم كلفوا 11,000 درهم سبحان الله، عملوا صندوق جيد جدا وحطوا فيه الرجل بعد ان توفى، وخلتهم بخرطوم ماء من بعيد يغسلوا يعني يسلطوا على الصندوق بنية الغسل، ثم دفن في مكان امن سبحان الله. وبعد التحلل خلاص تنتهي القضية. فعشان افتي في ميكروب السيد السنجاب ها سبحان الله، لفت هذه اللفة عشان اسألوا اهل الذكر صح ولا لا؟ يقول لك يا شيخ نعم، القطرة في رمضان يعني تفطر ولا لا تفطر؟ اللي يغيظ مش في كده، لما يكون شيخ نص نص يعني يقول له ايه نوع القطرة؟ ليه بتاع فارماكولوجي انت مالك انت نوع القطرة انت مالك؟ ده انا غبي. يقول له ايه الشركة المنتجة؟ يا عم سبحان الله ما دخل، هو حط قطرة في عينه عشان يعني يشرب قطرة يا عشان يعني يبل ريقه يعني يا اخي اتق الله. المهم في اسئلة نعود فيها للمتخصصين. انا اسأل احيانا في فتاوى من الاخوات لو يا بنتي 10 دقائق واتصل بي، اتصل على اخت من بناتنا المتخصصة في امراض النساء يا دكتورة كذا كذا كذا، تعطيني القضية العلمية افتي على اساسها. هل مريض الكلى يفطر في رمضان ولا لا يفطر؟ نعود الى الاستاذ بتاع المسالك وهكذا وهكذا. فده اللي هو المتغيرات، هذه هي المتغيرات سبحان الله. يعني المياه المعاد تنقيتها مرة اخرى، مياه الصرف وغيره، هل يجوز الاغتسال والوضوء بها؟ نسأل علماء البيئة. يا اخواننا بتوع البيئة، هذا الماء فيه من صفات الماء لا لون ولا طعم ولا رائحة؟ مخصصات الماء التحليل بتاعها ماذا يقول؟ هل هي ضارة؟ هل هي نافعة؟ سبحان الله العظيم. كان زمان في مصر نسأل، انت عارفين في اكلة مصرية من ايام الفراعنة اسمها الفسيخ، عبارة عن مجموعة من الملح داخلها سمكة، خلاص سبحان الله، كيلو ملح في سمكة خلاص، يعني كده ملح مركز. يعني لو انتج العالم كله فسيخا لاختفت الاملاح من البحار. المهم يعني، فكان بعض من الاخوة الفقهاء يحرمونه لانه هو السمك مش طيب، بيمر مرحلة ايه يعني تعفن يعني تمام. انا رحت عند الاخوة دول جماعة معينة ولهم في الفقه باع طويل، فكان اول محاضرة لي عندهم في معهد الامامة، هم قاعدين اول صف الابود كل واحد ما شاء الله لحيته على حجر، فانا قاعد انا كنت عيل صغير لسه شعري اسود ومندفع زي حضراتكم كده. المهم يعني ما فيش شعر ابيض عندي كده، وفي 3-4 المهم يعني. فالمهم فواحد بدأت الاسئلة، واحد من طلبة العلم، يا شيخ يقول كتاب كذا 1000 سيخ في عين من يأكل الفسيخ، هل هذا حديث؟ اخواننا اللي هم بيصنعوا الفسيخ، هذا السمك اللي يحطوه يضعوه في اخر في صفائح، قلت يمكن يا ابني رواه ابو صفيحة ولا غيره سبحان الله، فين يا ابني مش حديث. فلقيت الوجوه تجهمت، انتوا ضحكتوا، وفي بعض الوجوه متجهمة بطبيعة لكن فيه المهم زادت تجهما. فتداركت بيني وبينكم معامل الميكروبولوجي، معمل الميكروبولوجي نودي له الفسيخة ها السمكة الايه اللي هي بتاعت مش الحوت بتاع سيدنا الخضر وسيدنا موسى، لا، ان قالوا انه ضار بصحة الانسان يصير حراما، وان كان غير ضار بصحة الانسان يصير لحما طريا. بس طبعا انت هتسألني بعد الصلاة المعمل غير ايه يا مولانا؟ عم انا ده كان كلام ده من 35 سنة. خلاص، فانا اقول هذه المتغيرات التي يسأل فيها اهل الذكر، خلاص يسأل فيها اهل الذكر. يعني بارك الله فيك، بعض من نسائنا يضعنا او يستخدمنا مواد او ادوات او اشياء معينة لمنع الحمل مثلا، تتغير عندهم الايام التي لا تصلي فيها، يسألون لا اعرف الاجابة، نسأل فورا المتخصص. هذه المتغيرات في الامور التي قضية الاستنساخ في النبات، الاستنساخ في الحيوان، هل هذه دي عايزة مجامع فقهية؟ مسألة البيوع والشراء دي عايزة، وانا قلت من قبل لا نعطي رخصة لتاجر من التجار ولا بائع من البائعين ولا واحد متخصص في التسويق الا اذا حضر عند فقهاء اخذ دورة فقهية في فقه البيوع، في باب في الفقه ده فقه البيوع، والله أعرف دولة كان رئيسها رغم يعني سبحان الله عليه تحفظات كان سبحان الله لا يعطي رخصة تاجر سبحان الله. والله إخواننا في العراق كان لا يعطي رخصة إلا إذا أخذ إجازة علمية من سبحان الله من الفقهاء. مرة جماعة أحرجوني ابن أخ زعيم من الزعماء من 25-30 سنة مات ومات يوم الجمعة. فابن أخوه عايز يعني وعلى الهوى قل لي يا مولانا مش أنت قلت في الدار الأخرة أن من مات يوم الجمعة أمنا من عذاب القبر. الرجل هذا كان يكره الصلاة ويكره المصلين ولا يصلي وكان يعني عذاب الله. قلت له إيه؟ وأنت قلت في الدروس والمحاضرات أنه يؤمن يوم الجمعة. ما رأيك في عمي؟ يعذب يوم السبت إن شاء الله. لا إله إلا الله. تتهرجون وتذكرون بمتاهات لا إله إلا أنت سبحانه. مرة على هوا والله سبحان الله. مرة كده كان في توتر شوية والتوتر مستمر الحمد لله من زمان يعني. نعيش في بفضل الله دولة آمنة. كنت في دولة ما وبعدين المذيع نتلقى أسئلة. تفضل. هذه الدولة اللي أنا فيها كان فيها موضوع الضرائب دي مهمة جدا. والمتهرب من الضرائب ده يعني تسقط عنه الإنسانية أصلا يعني. فالحرمة تسأل يا شيخ انا اعرف انك لا تقول الا الحق. بطنك هنا تنبص من المقدمة دي اعرف ان في بلوى وراها زي ولكن يسمع كلمة يقول لك بس ولكن بس تعالى تعالى لي بقى ولكن دي الاستدراك دي يا شيخ هل التهرب من الضرائب حلال ام حرام بالضبط انت امام ايه؟ قلت الذي درسته وادرسه ان التهرب من الزكاة حرام. قالت يا شيخ ما فهمتش انا بسألك عن الضرائب تقول لي عن الزكاة. الضرائب تهرب من حلال ولا حرام؟ وتتهرب من الزكاة حرام. المهم المذيع ليبرالي علماني من من من حتى النخاع. قال لا يا حرمة الله يا ستي الله يرضى عنك سبحان الله يبارك فيك يا رب يعني عايز تضحي باخر شيخ موجود؟ ما هو سبحان الله ما هو فيش غيره هو ده اللي فاض. لا اله الا الله. هو ده البقية ما ترك. لا اله الا الله. لكن انا مش مقتنع عن بقية ما ترك نضحي به وخلاص انتقل على الله. انت تستفيد ايه؟ لا تتهرب مما فرضت عليك الدولة به لان هذا المهم يعني ما علينا احنا لسنا. المتغيرات هي التي يسمح بها بتغيير او بتعديل الخطاب الاسلامي. اما ان الذي يقول هذا الكلام لا علاقة له بالدين ولا يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة فالله يرضى عليكم لا داعي لأن تدخلون في متاهات. أحبتي في الله لا تؤمنوا الأوطان إلا بالدين وبصحيح الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا هذا أمنا مطمئنا وكل بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.